إيمانك مع الشيخ عمر شمام كل نهار جمعة. قوي إيمانك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته أجمعين ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نحمده سبحانه أن جعلنا من أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. مستمعي راديو نفزا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طبتم وطاب مسعاكم وللت من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حديثنا اليوم عن القرآن، يطيب لنا أن نتحدث عن عظمة القرآن وفضل القرآن وأثر القرآن في النفس. هذا الكتاب الخاتم الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على خير المرسلين وآخره محمد صلى الله عليه وسلم، إذن سياحة في ملكوت الله وفي عظمة القرآن في هذه الحصة. للتواصل معنا في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تشغلكم، لدينا الرقم 75 493 859 فاصل، ثم نعود. بدأت فيا حبذا المبتدا، وأكملت منا لمحض الكمال. فكيف يطاق عليك الثناء وأنت البديع ومنك النواء؟ وإن افتقاري إليك غني وذكرك في مهجتي خير مال. وصلي وسلم على المجتبى الشفيع وآله يا يا ذا الجلال. أشرف خلق الله. يا سامع سمي بالله، وصلي على أشرف خلق الله. يا سامع سمي بالله، وصلي على أشرف خلق الله. واسمعها مني صدقني، والصادق رسول الله. صفرت كثير وشفت كثير اسمه مجد وشهرة وخير ونمت على وسادة تحرير ولكني نقسم بالله لا كيف أحلى ويطلع صيرة على جبيني ساجد لله. عدنا بحمد الله ومستهل الحصة. أترحم على كل موتى المسلمين سائلا الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يرفع عنا هذا البلاء، إنه سميع مجيب. عظمة القرآن وفضله وأثره في النفوس، هو حديث قد لا تتسع إليه المجلدات، فما بالك بوقفة بسيطة فقط أردناها إطلالة نتحدث فيها عن عظمة القرآن، أردناها سياحة كأنما ندخل روضا من الورد نستنشق عبيره ثم نمضي في حال سبيلنا، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحتسب كل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده. فالحديث عن فضل القرآن هو حديث يرتقي إلى درجة العبادة، كيف لا، والقرآن هو نهج الله سبحانه وتعالى الذي أنزله للبشر، هو الكتاب الحق الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى معجزة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن إنما هو إعلان صدق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن أعجز به ربنا سبحانه وتعالى أهل اللغة زمان تنزل الوحي، ربنا سبحانه وتعالى أعجز العرب وهو لسانهم وقد أبدعوا فيه وقالوا فيه الشعر والنثرة حتى أنهم أذهلوا سامعهم، فجاء القرآن ليتحداهم فيما أرادوا أن يتحدوا به العالم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعله معجزة لأنه يشتمل على كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن أول كلمة أنزلت من هذا القرآن لكلمة لها دليل العظمة ولها كبير الدلالة، يقول ربنا سبحانه وتعالى في أول ما نزل منه اقرأ، إشارة إلى ضرورة التعلم، إشارة إلى ضرورة أن لا ندرك الله سبحانه وتعالى ومطلوب منا أن ندركه وأن نؤمن به إلا بالعلم. والقراءة إنما هي المفتاح الحقيقي نحو هذه البوابة الكبرى، هي بوابة العلم. فليس من قبيل الصدفة أن ربنا سبحانه وتعالى أول ما ينزل من القرآن إنما ينزل اقرأ، أمر بالقراءة والتدبر والتمعن، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهي أول كلمة، كلمة اقرأ أول كلمة نزلت من القرآن عن على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل. عندنا اتصال أخي برهان. نعم، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا شيخونا. مرحبا، الله يبارك فيك، إن شاء الله. شكون معي؟ الله يبارك أم علي. مرحبا أم علي، تفضلي. بالله باش نسألك على 4 ركعات قبل الظهر. نعم، ما فيهمش تسليمة، ما فيهمش يعني 4 ركعات. طيب، هاي 4 ركعات فتح وصورة، فتح وصورة كاكا، وإلا لا كما صلاة الظهر. واضح، أنا جيتك إن شاء الله. هاي أكو. طيب سيدي، ربي يبارك فيك، إن شاء الله الأخت أم علي. إذن تتساءل، إذن هي 4 ركعات هذه هي نافلة، والنافلة عند السادة الملكية الأصل فيها ركعتين ونسلم، يعني ركعتين نعم نتشهد ثم نسلم، على أن الإنسان لو نسي سهوا ولم يسلم ووقف للركعة الثالثة فإنه يتمم 4 ركعات ويجيب تشهد آخر ويسلم وصلاته صحيحة، ولكن الأصل في الأشياء أن نصليها مثنى مثنى، يعني أن هذه قاعدة مطلقة في الصلاة النافلة باستثناء صلاة الوتر، بطبيعة الحال هي ركعة واحدة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. تعلق الأمر يعني بالركعات اللي بعد الظهر أو ما سواها، أو كما يعرف عنا بالتراويح في رمضان أو غيره، أو قيام ليلة أو غيره، نصلي ركعتين تشهد نسلم ركعتين وهكذا، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. أختي أم علي، ما زال حديثنا متواصل حول القرآن وعظمة القرآن وفضل القرآن وأثر القرآن في النفوس. قلنا أول ما نزل منه إنما نزلت من هذه الكلمة كلمة اقرأ، ثم تحديد مجال البحث، مجال القراءة، مجال التدبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تلاحظون دقائق علمية يتحدث عنها القرآن في أمة أمية لا تعرف لا القراءة ولا الكتابة، وهذا بديع عظمة القرآن. عندنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الشيخ. مرحبا، الله يبارك فيك، شكون معايا؟ عايشك، معاك زهير من بني محمد. قلت لك تفضلي أختي زهير. لك الفضل والله. عندي سؤال نحب نقوله لك إن شاء الله ربي يبارك علينا الدنيا والبلاد. أمين يا أمين يا رب العالمين. إن شاء الله بدعاك أنت إن شاء الله، ورب يعطيك مزنات حسناتها وإياكم أجمعين إن شاء الله. وإذا بعد فم امرأة هيك تسأل على رابط على رجلها معنا 4 شهور و10 أيام. نعم. هي ملا قالوا لها تبش لبساتها ملابس الكل. اي قالوا يما تعطيها تعطي عليها فلوس ولا تعطيها اصلا صدقه. نعم. يا هذا ترى مكتوب حق في القران ولا لا؟ باه ان شاء الله بحول الله وعقب على هذه النقطه وهي في غايه الاهميه. صحيح ان شاء الله بحول الله ابقى في الاستماع. قاعده حايره سيد الشيخ ما ان شاء الله قولها بتحيريش بحول الله تعالى، ان شاء الله اكون انت في الاستماع وان شاء الله حتى هي في الاستماع، وده نوضح المساله ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. الله يسترك ان شاء الله. مشكورة الأخت زهير على هذا السؤال، باعتبار هذه القضايا قاعدة مطروحة بإلحاح كبير جدا، وأنا أقول عموما قد غلبت فيها العادة على العبادة، يعني غلب فيها كلام الناس ولغط الناس دون الرجوع إلى الأصل. أولا خلنا نبدأهم البداية، هي قضية العدة هذه هي عدة لتمايز الأنساب وليست للحزن وما يعرف عند الناس بالحزن، وأعطي دليلا واضحا وقطيا على ذلك، أن العدة هذه تتغير، ما ثم أن حتى المطلقة اللي هي ساعات ترغب في الطلاق أصلا وساعات فدت من حياتها الزوجية وبتطلق أيضا عندها عد، فبالتالي العدة هذه هي أساسا لتمييز الأنساب. وثم علماء غربيين انطلاقا من العدة وحكمة القرآن في ذكر العدة أسلموا، نجوا حنين ضيعوها ونميعوها في مسألة لباس ومسألة نحات ونحات. هذا يا أختي الكريمة لا أصل له في الدين. أولا اللباس الأسود هذايا ليس دليل حزن أولا، ثم أن العدة أصلا هي أصلا ليست للحزن، حتى أن لما نتحدث عن عزاء نقول لا عزاء فوق 3، فبالتالي الأخت الكريمة تلبس ما اعتادت أن تلبسه، فقط أن لا يكون زينة وإظهارا لمفاتن المرأة لا أكثر ولا أقل. ثم هذاك تبش يبقى لها، لا هي باش تتخلص منه ولا هي باش تدفع عليه فدية، هذا كلام لا معنى له. وني رسالتي نتوجه بها خاصة إلى أمهات كبيرة السن، اتقين الله في شرع الله، ردوا بالكم هاي القضية خطير، ما عاد تتكلموا في حاجة ما تعرفوهاش. تو سبحان الله موجود عندكم أئمة المساجد وموجود هذا المنبر هذا هو موجود للتساؤل، ما عادش تجتهدوا. أراه من تكلم في الدين بما لا يعلم فقد افترى على الله وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك يتكلم هو يقول لك هذا يراه قال القرآن ولا قالت السنة، ايش معناه هذا؟ هذا افتراء على الله وافتراء على رسول الله، كما يكونش مطابق للحقيقة. فبالتالي الأصل أن لا نتكلم بما نعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سنسأل على كل كلمة قلناه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل إنسان يقول كلمة أرى يوم القيامة بشلقاها مسجلة عليه، فبالتالي تلقى المرأة مصابة في زوج وترملت، وأحيانا سكون على صغر سنها وتلقاها مسؤولية متاع أبناء من بعد كل شيء، ويزيد الناس يثقلوا عليها في هذه الإضافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والله تقريبا قل وندر من مشاش المأتم إلا وطرح هذا السؤال وما شبهه، ردوا بالكم هذه مرحلة لتمايز الأنساب عند ضوابطها الشرعية، ما استطعنا لذلك سبيلا زادا. مثلا كيما نقولوا ان العده باش تعداها في بيت زوجه، لا يبدا بيت زوجه مكري على سبيل الكراء وهي معاش عندها باش تخلص الكراء، كيبدا بيت زوجة في مدينة أخرى وأهلها اللي باش تروح لهم في مدينة أخرى، نقولوا لا أبقي ثم أنا يجب تبقى 4 شهور و10 أيام، لا يستقيم هذا الأمر. وهذا الشطط في وهذا التفصيل في مثل هذه القضايا، ربي بصرنا إن شاء الله بعيوبنا، وربي إن شاء الله يفتح لنا أبواب رحمته، وربي فقهنا في الدين، وإن شاء الله ربي علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده. فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله ومع القرآن مازل، فأول ما نزل منه قلنا إذن هي كلمة اقرأ عن طريق أمين الوحي جبريل أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح الكلام معجزا. ولو أنزله الله سبحانه وتعالى على غير البشر لرأينا عجبا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن هو كلام الله المعجز، ربي سبحانه وتعالى لو أنزله على حجرة صماء لأصبحت خاشعة ذالة من خشية الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم كلام الله تكلم بالحقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء أعظم ولا أجل من القرآن. وقد أخبر الله تعالى أن القرآن كما هو معظم بالأرض فهو معظم في السماء، لا يمسه إلا المطهرون ولا يحتفي به إلا الملائكة الأطهار الأبرار المقربون. كان خليفة المسلمين الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. فالإشكال إذن في هذا الدرن الذي يصيب القلوب ويأتي عليها ويغشاها ويتغشى. لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. لو كانت القلوب طاهرة لظل الإنسان صباحه ومساءه يقرأ القرآن ويتدبره، فهو يشفي ما في الصدور. لو أدرك الإنسان هذه الحقيقة فيما يتعلق بالقرآن وصفت نفسه وزكت، لرأينا من هذا الإنسان عجبا في إيمانه. ما زال حديثنا متواصل لكن بعد هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. أهلا فيك. الله يبارك لك. شكون معايا؟ منجية. تفضلي أختي منجية. تنزلك. تفضلي. على الفلوس نسمع الربا، فلوس الموجودة في البنك. باه إن شاء الله. كيفاش نتصرف فيها؟ واضح. وضح حالي خويا، حق حق. إن شاء الله بحول الله تعالى. باه يعطيك. شكرا أختي منجية. إذن السؤال الذي ورد على لسان الأخت منجية تقول الفائض المترتب عن زيادة البنوك، معناه الإنسان اللي استودع ماله في بنك ونتج من ذلك فائض به. هذا الفائض في قول الفقهاء إلى حد الآن نقول هو ربا، باعتبار هي زيادة ليست لنظير شيء، لا الاتفاق مسبق ما بينه وبين البنك كونه بتستثمر له في فلوسه فبالتالي نتج له ربح ولا أي شيء، فهذا يعتبر ربا. الأصل فيه أن يعطى للفقراء والمساكين بدون عنوان، من غير من يعلمهم أن هذا راه ربا، ومن غير ما نقول لهم راهي هذه صدقة ولا إلا هذه راهي مثلا عطية، لا لا لا، تعطيه بدون عنوان، هذه فلوس راهي تصرف فيها الفقير المسكين حتى مش باش يستفسر شنو حال هالمال هذا، تعطيه له ويتصرف فيه وكهو. معنى هذا الأصل فيما يترتب عن زيادة البنوك. ليترتب عن زيادة البريد، اللي عنده دفتر ادخار في البريد ولا حساب في البريد ووظفت عليه زيادات، فهذا لا شيء فيه، لأن البريد هي شركة خدمات إدارية، فما نتج منها هو يعد كأنه عطية، فلا شيء فيه نستعملوه ولا حرج في ذلك. إنما اللي يزيد في البنك الربوي ثم البنوك الاستثمارية جائز بطبيعة الحال، اللي هو عامل نوع من يسموه حساب استثماري، معناه أن نحط فلوسي بيستخدم بها البنك هذه الغير ربوية وينتج عن زيادة. ولكن في البنوك العادية، البنوك الربوية العادية، كل ما زاد فيعتبر ربا، حتى ولو كان المسألة طبعا نظاية حديث لعموم الناس فيها تفصيلات في مسائل أخرى في مسألة قيمة العملة لغير ذلك، ولكن نحن نقول ما أجمع عليه فقهاؤنا إلى يوم الناس هذا. وعلى كل حال أنا دعوة من هذا المنبر، إن شاء الله يكون الصوت يوصل لأهل الرأي في هذه المسائل، أنهم يبحثوا في هذه المسألة بجدية ويجددوا فقههم. أرى مش معقول أننا في القرن 21 ونحن نتحدث عن فقه مش عارف أني مش باش تقول 50 سنة، فقه ما نمتع القرن الأول الهجري والقرن الثاني الهجري، معناها القرن السادس والقرن السابع ميلادي، هذا أمر لا يستقيم. فهذه المستجدات إنما تتطلب جرأة فقهائنا وعلمائنا حتى يبصرون بما هو مستجد في مثل هذه القضايا وفي هذه المعاملات، سواء المعاملات البنكية أو البنوك الافتراضية أو التسويق الشبكي أو غيرها. إن شاء الله المسائل هذه توصل إلى أهل الذكر ويعطونا فيها مسائل واضحة حتى يتسنى للناس التحري في دينهم. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله. ملخص القول بالنسبة لأختي منجية، إذن الزيادة اللي عندك هذه تعطيها للمستحقين بدون عنوان، إنسان مريض باش يعدي بها أو إنسان محتاج يصرفها من غير ما نقول له شنو هذه الأموال، إن شاء الله ربي يحفظنا إن شاء الله. إذن قلنا كان خليفة المسلمين الثالث عثمان بن عفان يقول لو طهرت أو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، أي لو كانت القلوب طاهرة لظل الإنسان صباحا ومساء يقرأ القرآن ويتدبره، فهو يشفي ما في الصدور. فالقرآن العظيم هو شفاء لما في الصدور، وآياته موعظة إلهية ربانية دائمة بين ظهرنينا. فمن قرأ آيات القرآن زاده الله عز وجل إيمانا ونقاء في نفسه. يقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، يعني القرآن بهذه الأهمية ونحن نهجره، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين يوم القيامة وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا لعمري من عظيم الذنب الذي يأتيه الإنسان. وإذا أردنا بهذه المعاني أن نعرف القرآن، ففي الجانب اللغوي هو مصدر من الفعل قرأ، بمعنى الجمع يقال قرأ قرآنا، قال عز وجل إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أما القرآن الكريم في الاصطلاح فهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، كما نزله ربنا سبحانه وتعالى على أمين الوحي جبريل، كما تنزل به أمين الوحي جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفس لغته، في نفس كلماته، دون زيادة أو نقصان من أي حرف أو أقل من ذلك. عندما نقول ذلك يعني حتى الحركة الموجودة في الحرف. ثم أن القرآن تحدث عنه المولى عز وجل وزكاه ربنا سبحانه وتعالى في ذات القرآن بالقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن فهذا الإضفاء من الله سبحانه وتعالى على القرآن ليدلل لنا أن هذا القرآن ما كان أن يفترى من دون الناس. إذن فربنا سبحانه وتعالى وصفه في أم الكتاب بأنه علي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى بعلو شأن القرآن وحكمته. ولا ريب أن من عظمة القرآن أنه علي في محله وشرفه وقدره، فهو عال على جميع الكتب، على الكتب السماوية التي سبقته بسبب كونه معجزا باقيا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن ثناء الله تعالى على القرآن أنه وصفه بأنه كتاب مبارك، قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. لأن القرآن يدعونا للصلاة بالقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمن كان يرتجي رحمة من الله سبحانه وتعالى فإنما طريقها الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، إنما طريقه التقوى. ربنا سبحانه وتعالى لم يستعظم علينا إمكانية الوقوع في الخطأ أو إمكانية اقتراف بعض المعاصي، ولكن مطلوب منا أننا إذا أخطأنا أو فرطنا في جنب الله فالطريق إليه مفتوح حتى نعود. ربنا سبحانه وتعالى ترك لنا هذا الباب، باب التوبة. إذن ربنا سبحانه وتعالى يفتح هذا الباب وأبوابه دائما وأبدا مفتوحة بالليل لمسيء النهار وبالنهار لمسيء الليل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من أرجى الآيات التي تحدث فيها ربنا سبحانه وتعالى عن قبوله لعباده العصاة، لعباده الذين خالفوا أمره في حين ما. وبركة هذا الكتاب تمتد إلى يوم القيامة، وعطاؤه لا ينفذ، عطاؤه لا ينفذ أبدا. فعطاء القرآن مستمر ما دامت السماوات والأرض. يقول ربنا سبحانه وتعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى أنزله، وربنا سبحانه وتعالى أجله، وربنا سبحانه وتعالى جعل فضله عظيم، وربنا سبحانه وتعالى خير الناس أو فاضل ما بين الناس بالقرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ف كتاب بين أيدينا بهذه القيمة وبهذه النعمة، علينا ألا نفرط فيه حتى لا يأتي علينا يوم قد لا نستطيع لا القراءة ولا التعبد به، وهذا كله في علم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يضمن حياته ولا أحد يضمن استمرارية حياته. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فاصل ثم نعود. طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراك. إذن نعود بإذن الله، وحديثنا ما زال متواصل عن القرآن وعظمة القرآن وفضل القرآن وأثر القرآن في النفوس. فقد نوه ربنا سبحانه وتعالى بشأن من نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل عليه السلام أمين الوحي الإلهي، وذكر فضله في عدة آيات، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بخمس صفات في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذه الصفات الخمس تتضمن تزكية سند القرآن العظيم، وأنه سماع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسماع جبريل الأمين من رب العالمين. فناهيك بهذا السند علوا وعظمة وجلالا وإكراما وتعظيما وتمجيدا. ثم أن هذا القرآن له من الصفات الشيء الكثير، عندما يزكيه ربنا سبحانه وتعالى بالقول: وإنه لتنزيل رب العالمين. زكاه بمن أنزله؟ نزل به الروح الأمين. إذن من كان الواسطة في نقل القرآن، وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف وتعظيم للقرآن الكريم. فمن عظمة القرآن أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى وحده ليس من غيره لنفع الناس وهدايتهم، فاجتمعت فيه العظمة والهداية والدقة. ربنا سبحانه وتعالى عندما أنزله إنما أنزله محكما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإنه أفضل الكتب السماوية على الإطلاق ومهيمن عليها. ثم أنه نزل به أفضل الرسل وأقواهم جبريل الأمين على وحي الله تعالى، ثم نزل على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نزل لأفضل أمة أخرجت للناس، نزل بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها بيانا وهي اللسان العربي المبين. فبالتالي فمن اتبع هداه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا البيان للقرآن، هذا الشرف العظيم لتسلسل القرآن. فكل من اشتغل بعلم القرآن وحفظ القرآن وتعليم القرآن وتعلم القرآن فقد حاز وقد فاز فوزا عظيما. إذا فقد حيزت له الدنيا والآخرة، إذن فمن اتبع القرآن واتبع هداه فإنه لا يزيغ أبدا ولا يحيد عن الطريق المستقيم، ولا تضره ولا تأخذه شوائب الدنيا إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا القرآن بمثابة العاصم، هذا القرآن بمثابة المسلك الذي يضمن الوصول إلى الهدف، إلى المرمى الحقيقي من هذه الدنيا إلى الآخرة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. فنهج الله سبحانه وتعالى بين لا غبش فيه ولا غبار عليه. ربنا سبحانه وتعالى قد أبان لنا الطريق، لذلك كان عذابه شديد، لأنه من أعرض عن ذكر الله إنما هو عنادا من عند نفسه وليس تقصيرا من القرآن في الإبلاغ أو البيان. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. لا أحد يستطيع أن يقول أن القرآن غير واضح أو غير بين، لا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن الإشكال في هذا الإنسان الذي يتبع الشهوات، الإشكال في هذا الإنسان الذي يسلم زمام أمره إلى نفسه وإلى شيطانه الذي وكل به. ربنا سبحانه وتعالى قد أبان لنا الطريق ونهجه بين كالصبح لا غبش، أقام فوق الحروف الشكل والنقطة. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزله في غاية الوضوح وفي غاية البيان. ربنا سبحانه وتعالى لما زكى القرآن زكاه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذه الآيات من سورة الكهف، هذه السورة التي ورد في أفضالها الكثير وورد في فضل قراءتها يوم الجمعة في مثل هذا اليوم الشيء الكثير. يبدأه ربنا سبحانه وتعالى بهذا الحمد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لا عوجاج فيه ولا لبس فيه، إنما كله بين وكله واضح بلسان عربي مبين. أنزله ربنا سبحانه وتعالى على أمة أمية فاتبعت هداه فكانت أرقى الأمم. أنزله ربنا سبحانه وتعالى على أمة تتيه في ظلمات الجهل فأصبحت أمة تتبختر في دنيا الضياء، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى جعلها خير أمة أخرجت للناس. ومن الصفات البارزة للقرآن أنه نفي عنه التناقض وعن آياته التضارب، وقول رب سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله، لو كان من قول البشر، لو كان من وضع البشر لوجدنا فيه تناقضات. كيف لقرآن يجتمع على أكثر من 6000 آية تتناول كل المواضيع المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والمعاملات المالية والقضايا المرتبطة بالمسائل العلمية الدقيقة يتحدث، ولا نجد فيه لبس، ولا نجد فيه تعارض، ولا نجد فيه تضارب، على امتداد أكثر من 14 قرن، والقرآن شامخ أمام الناس يتحداهم جميعا. قل فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. اللي قادر بش يعجز القرآن فالقرآن أمامه، فليبحث فيه عن اختلاف أو تضارب، أو فليأتي بمثله إن استطاع. إن كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف هو حق وصدق ولا خلل، لأن إذا كان هذا القرآن بهذه الدقة وآت من الله سبحانه وتعالى، فما بقي لنا في القضايا التي ربما التبست علينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القرآن أقام الدليل على نفسه أنه من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن أقام الدليل على نفسه أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبدل فيه ولم يغير، فما بقي لنا إلا أن نتبع كل خطواته، حتى ما بدا لنا في ظاهر الأمر أننا لم نفهمه أو التبس علينا فهمه. وأخبر تعالى كذلك عن القرآن أنه ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر. كلام البشر قد نجد فيه تناقض، قد نجد فيه تضارب، قد يضطرب بداية القول وآخرة، ولكن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا، يعني يا عرب لقد نزل بلسانكم غير ذي عوج، أي ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته. فقد وصف الله تعالى كتابه العزيز بأوصاف عظيمة تدل على أنه كامل من جميع الوجوه وعظيم بكل ما تعبر هذه الكلمة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاصل ثم نعود. يا رسول السلام يا حبيب الله الله الله، يا رسول الله، الأخلاق والسؤال على الجار يلي اصطفاك الله. قوي إيمانك، قوي إيمانك، قوي إيمانك. عدنا بحمد الله. ربنا سبحانه وتعالى نفى العوج عن القرآن، وهذا يقتضي أنه ليس في أخباره كذب حاشا وكلا، ولا في أوامره ونواهيه ظلم حاشا وكلا، ولا في تشريعاته عبث حاشا وكلا. فإثبات أنه مستقيم مقيم، فالقرآن العظيم مستقيم في ذاته، مقيم للنفوس على جادة الصواب، وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الأخبار وأعظم الأوامر، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا ورشدا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، بل وقل حتى أخبار الأمم السابقة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى حتى القصص التي ذكرها إنما ذكرها للعبرة، وحتى الأمثال التي ضربها إنما ضربها للعظة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذا هذا في مطلع سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إلا من تبحر في دنيا العلم. لذلك كان أول ما نزل من القرآن إنما هو كلمة اقرأ، حتى إذا خذنا في القرآن فإنما نخوضه على بصيرة ونخوضه بعلم، حتى لا نغير كلام الله أو نسيء إليه بوجه من الوجوه. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لاتعظ الجبل وتصدع صخره من شدة تأثره من خشية الله سبحانه وتعالى. ففي هذا بيان حقيقة تأثير القرآن وفاعليته في المخلوقات، ولو كانت جبالا صماء شماء وحجرا أصم. وضرب ربنا سبحانه وتعالى وضرب هذا المثل حتى نستبين وحتى نفهم أن القضية مرتبطة بنا نحن. معنى ذلك من لم يؤثر فيه القرآن فهو أقل درجة من هذه الصخور الصماء، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يقول ربنا سبحانه وتعالى: من لم يتبع سبيل الهدى فكأنما تنزلت به الدرجات إلى ما دون درجة الحيوان فقط، لأن الحيوان خلقه ربنا سبحانه وتعالى هكذا أعجب، بينما هذا الإنسان كرمه ربنا سبحانه وتعالى بالعقل وأعطاه الأدوات التي تمكنه من إدراك الحقيقة، ومع ذلك إنما ظلما وعلوا تتردد به الدرجة إلى ما دون درجة الحيوان. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إذن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل علينا القرآن إنما كان غايته هداية الناس حتى لا تضل. الإنسان هو من ضمن الحلقات الضعيفة والضعيفة جدا في هذا الكون، ولولا أن الله سبحانه وتعالى خصه بهذا القرآن وبهذه الرسالات التي تبين وتوضح، لولا أن ربي سبحانه وتعالى خصه بهذا العقل الذي يعمله في الموجودات ويعمله في الكون كله، لما استطاع هذا الإنسان أن يمكث هذا الزمن كله، ولا ربما طاله الانقراض كما طال الكثير من المخلوقات الأخرى التي لم تستطع الصمود ولم تستطع الحفاظ على كينونتها والحفاظ على وجودها. فربنا سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان بالعقل وخصه بهذه الرسالة، وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لأن المسؤولية ليست سهلة وليست بسيطة، ولكن من قام على مسؤوليته بحق فأجرها عند الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. ولا شك أن هذا التعظيم لشأن القرآن وتمثيل لعلو قدره وشدة تأثيره في النفوس لما فيه من بالغ المواعد والزواجر ولما اشتمل عليه القرآن من الوعد الحق والوعيد الأكيد، فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فكيف بهذا البشر الذي كرمه ربنا سبحانه وتعالى وخصه بالعقل على سائر الكثير من مخلوقاته. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. والمعنى لو أن قرآنا سيرت به الجبال عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها أو قطعت به الأرض حتى تصدع وتتزلزل قطعا أو كلم به الموتى فتسمع وتجيب، فيقع إسماعها فتسمع وتجيب، لكان هذا القرآن. يعني مستحيل باش يكون ذا إلا لفضل القرآن غاية في التذكير ونهاية في التخويف. والمقصود بيان عظمة شأن القرآن العظيم وفساد رأي الكفرة المعرضين عن القرآن الكريم، لأن القضية كلها مرتبطة بهذا الإنسان ومرتبطة بمصيره يوم القيامة ومرتبطة بموقفه عندما يقف أمام الله سبحانه وتعالى وليس له حجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى كلف الرسل فأبانوا وأوضحوا حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. معاش نجم واحد يتعلل ويقول أني أرى ما فهمتش أو المسألة غير واضحة، لا أبدا، كله بين وكله واضح. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون حجة لنا إن شاء الله أو لا قدر الله حجة علينا. ربنا سبحانه وتعالى ارتضى لنا هذا الدين حتى نكون من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا سبحانه وتعالى خص الإنسان بهذا العقل وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الرسالة الخاتمة هي رسالة النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الخاتمة ونحن منها، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن نسلك هذا الطريق حتى ندركه. طبعا حديثنا ما زال متواصل حول فضل القرآن، ولكن في أواخر هذه الحصة أود أن أتوجه إلى سادتي وأحبتي بالتذكير بوجوب الحذر حتى نقضي على هذا الوباء الذي ألم بالبلاد والعباد. فتحقيق مقصد من مقاصد هذا الدين إنما هو شكل من أشكال العبادة التي نتعبد بها الله سبحانه وتعالى، لأن حفظ النفس هو من المقاصد، حفظ النفس هو من المقاصد، فلنحقق هذا المقصد فينا ولنحفظ أنفسنا أولا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولنحفظ إخوتنا وجيراننا وأحبتنا وأهلنا. ربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظكم ويجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم في هذا اليوم في كل يوم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.